يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. قال: هذه الآيات نزلت في بني عمرو ابن عمير من سقيف، وبني المغيرة من بني مخزوم، وكان بينهم ربا في الجاهلية. فلما جاء الإسلام ودخلوا فيه، طلبت سقيف، يعني قبيلة سقيف، أن تأخذ الربا من بني المغيرة وبني مخزوم، فتشاوروا، فقالت بنو المغيرة: لا نؤدي الربا في الإسلام بكسب الإسلام. فكتب في ذلك عتاب بن أسيد، هذا أمير مكة، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية، فكتب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، إلى مين؟ إلى عتاب بن أسيد نائب مكة. فإذا كان القرآن نزل هكذا، إذن ربا في المجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية ما في، ففي قرض بلا فائدة، سواء كان من الدولة أو كان من الناس بعضهم مع بعض. فالآن رغم أنه حكمنا اشتراكي، لكن الموظف أو غيره لما عم يستدين من الدولة عم يستدين بفائدة أو بلا فائدة، فلازم يكون في الاشتراكية يكون القرض بلا فائدة. فإذا اشتراكية وفائدة فالقانون الإسلامي أرقى من القانون الاشتراكي، حيث هو رأس المال عم يصير مستغل للفقير وللموظف وللعامل وللكادح وللمجهول. فالإسلام أرقى من كل النظم، لكن ما عم يصير توجه نحوه لدراسته والاطلاع على كنوزه. إن شاء الله الله عز وجل يرجع المسلمين إلى الإسلام تشريعا وقانونا وأخلاقا وسلوكا. فكتب بها رسول الله إلى عتاب بن أسيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، كونوا على حذر، فالله قد أعلن عليكم الحرب ورسوله قد أعلن عليكم الحرب. فلما بلغوا المرابين أصحاب رأس الأموال قالوا: نتوب إلى الله ونترك ما بقي من الربا. فتركوه كلهم، هاي الاشتراكية، هاي فوق الاشتراكية. هلا قوانيننا اشتراكية، والموظف اللي مشان ياخذ بيت أو مشان يتجوز أو البنك العقاري أو الزراعي عم ياخذ رأس المال، عم ياخذ منه ايش؟ فائدة. أما الإسلام، البنك الإسلامي ما بياخذ الفائدة، فأنه صار يتلاقى مع الاشتراكية ومع مساعدة الكادحين وعدم استئثار الرأسمالية والرأسماليين. الإسلام أو القوانين الحاضرة الإسلام. فليش نحن ما بنرجع إلى قوانيننا العربية؟ الإسلامية الربانية القرآنية، ومن قارن بينها وبين القوانين والنظم العالمية كلها. فإذا رأينا القرآن والإسلام يحقق الرفاه لكل طبقات الشعب حتى لا يبقى فقير جائع ولا يتيم ضائع ولا مريض بلا مشفى ولا غني مستغل ومستثمر، فالإسلام أرقى من كل قانون. اللي فيه دولة أو أمة تحسن تصنع إنسان، الله بيحسن بيصنع إنسان. كل دول وعلماء وجامعات وأطباء العالم بيحسن يعملوا عين بني آدم، الله بيصنع عين بني آدم. بيحسن يعملوا شمس تضيء وتدفئ وتعطي الحرارة والحياة إلى سكان الكرة الأرضية، الله بيحسن. فلما بيعمل قانون لسكان الأرض بيكون أعظم اللي بيشتغل هالشغلات، لما نحن بيكون قانوننا أعظم. لكن حجب جمال الإسلام وجمال قوانينه المنتسبين إليه الذين لا يحسنون عرضه ولا عبصين بين إيديهم الوسائل الكافية الإعلامية حتى المسلمين اللي ما درسوا الإسلام يطلعوا عليه الاطلاع الكامل. حدا بيترك الانتساب لأبوه وبيكون ملك وبينتسب لواحد الصعلوك ويقول أنا ابن الصعلوك وبيكون هو ابن الملوك، فوين الانتساب إلى ماركس أو لينين أو ستالين؟ هذول العرب لما عروبة لما قومية، من الانتساب إلى محمد ابن عبد الله، إلى أبي بكر، إلى عمر، إلى عثمان، إلى علي، إلى خالد، إلى سعد، إلى الذي فتحوا الدنيا ملؤوها عدل، ملؤوها حضارة، ملؤوها ثقافة، ملؤوها أخلاق، ملؤوها إنسانية، ما خلوا فقر، قضوا على الفقر، على الجوع، على الظلم، على الجور. إن شاء الله الله بيهيئ الوسائل. وبرجع العرب إلى عروبتهم الأصيلة، إلى عروبة سيدنا محمد، وإلى إيمان العرب الأول الذين إذا بدنا نعتز بتاريخ نعتز بتاريخهم بأعمالهم بماضيهم. في عنا هلأ في عصرنا العشرين شيء نعتز به مثل ما نعتز بأعمالهم وحروبهم وجهادهم وحضاراتهم وفتوحاتهم ووحدتهم. في تناسب. طيب ليش هذا الازوراب؟ لما هذا الابتعاد؟ ليش هذا الجفاء لتاريخنا، لآبائنا، لعزنا، لمجدنا، لقرآننا، لنبينا؟ ان شاء الله بصير. السبب فقد المعرف وفقد المعلم الكفر. قال فمن كان مقيما على الربا لا ينزع عنه، كان حقا على إمام المسلمين يعني على الدولة أن يستتيبه، فإن نزع إذا ترك الربا وإلا ضربت عنقه. وإلا يعني هذا الرأس مالي، شو الأزمة؟ ضرب إيش العنق، هذا الاستغلال، الجشع، الطمع، هذا عم يزيد الفقيرة فقرا والضعيفة ضعفا. أما المجتمع الإيماني أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، الزكاة مين؟ هو الرأس المالي. لكن في ظل الإسلام آتوا الزكاة، في غيبة الإسلام لا تأكل الربا أضعافا مضاعفا. وتقدم معكم حديث أمي بحنة مع زيد ابني إيش ابني أرقم، تذكروا الحديث هذا مر معكم مساء الثلاثة، لما أم بحنة باعت عبدها لزيد ابني أرقم بكم درهم؟ بثمانمائة درهم، إلى أن يخرج عطاؤه في آخر السنة. كان يأخذ المعاش سنوي، المعاش من أول السنة لآخر السنة. ففي أثناء السنة الظاهر الضائع أراد يبيع العبد، قالت له أنا بشتري، فاشترته منه بكم؟ بستمائة درهم نقدا. وهي شو كاتبة عليه سند؟ مائة. إذن فأعطته ستمية وسجلت عليه قديش؟ مائة، لكن بصورة البيع. هذه تسمى بيع العينة، بيع المرابي بده ياخد على الألف مية. المرابي بيقول له بدك المسبحة بألف ومية ليرة دينا، اكتب سند، كتب سند وعطاه المسبحة لمين؟ للمديون. وسجل عليه قديش؟ هو جاي بده ألف ليرة، شو كتب عليه؟ ألف ومية. بعدين بيقول له بيعني المسبحة بألف ليرة نقدا، وهي ألف ليرة وهات المسبحة. فشو طلع النتيجة؟ ان تدين منه ألف وسجل عليه قديش؟ ألف ومية، باسم ايش؟ باسم البيع. فهمتوا تمام؟ هذا شو اسمه؟ فهمت ابو الفضل؟ اذا تبايعتم بالعينة فهي حيلة على الشرع وعلى الله. فهذا لازم، هذا يوم القيامة الله بيعذبه عن طائن، عذاب المرابي وعذاب المحتقر لله المخمن. الله بدوي ما بيفهم ولا يعلم السر وأخفى. فبلغ الخبر لستنا عائشة فأخبرتها أم بحنة بما صنعت مع زيد ابن أرقم. فستنا عائشة قالت لأبلغي زيد بن أرقم بأن جهاده مع رسول الله قد بطل، مع أنه هو مديون مدائن. قال إن جهاده مع رسول الله، كان صار آكل الربا لما موكله، آكل لما عبي وكل عبي طعمي موكل، ولعن الله آكل الربا وموكله. آكل الربا الدائن والموكل هو إيش؟ المديون. فقالت أم بحنة لعائشة أرأيت إن تركت له المئتين؟ إذا المئتين ما أخذتهن شو؟ فقالت لها إذا تركت المئتين بيكون ارتفع إيش؟ الربا وإثم الربا. فقالت إني تركتها له، فانتهى العقد وبطل العقد وانتهى الربا. وكان صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن كل ربا، قال خطب رسول الله في حجة الوداع فقال ألا إن كل ربا كان في الجاهلية موضوع عنكم كله، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن أول ربا موضوع ربا العباس ابن عبد المطلب. فلما النبي نفذ القانون أول ما نفذه على حاشيته، على أقاربه، ما نفذه على الناس وخلى الحاشية وزوي القربة والأقارب ينفذوه ويستغلوا على الناس، لا، التطبيق عمومي صلى الله عليه وسلم. وإن كان ذو عسرة، هذا الربا انتهى خلاص، قضي على الربا في الإسلام، صفي الدين العادي بلا فائدة ولا ربا. قال فالفقه الإسلامي كيف يعامل الدائن المديون؟ قال وإن كان يعني المديون ذو عسرة، هي كان تامة بمعنى وجد، يعني وإن وجد ذو عسرة أي ما بتحتاج إلى خبر منصوب، وكان الثمر تأتي بمعنى إيش؟ بمعنى وجد. وإن كان ذو عسرة يعني وإن وجد ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فالأمر هذا مبتدأ ونظرة خبر إلى ميسرة. قال إذا حل وقت الأجل وحلت لكم بأليه ومعسور ماله ميسور، قال لازم الدائن ينظره ولا يحرج عليه ولا يضايقه. لكن هذا أنه مديون ما هذي بيستدين أموال الناس وبيروح بيسرف وبيبذر وبيتبهنك وما بيعرف يصرف وبيعمل عزايم وبيلبس فوق لبسه وبياكل زيادة عن أكله، وبعدين بيقول أنا معسر، هذا بده رمي رقبة. فمن أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. كان شيخنا وقت يصير مديون لحمتنا إذا أربع راق يعمل نوئتين، يعمل اقتصاد بنصف الغذاء البيتي، الغذاء للأطفال. هذا المؤمن، هذا المسلم. أما بتدين وبيعمل عزايم، بتدين وبيأكل بقلاوة، عواض البقلاوة يأكل هريش اللوز، عواض البقلاوة يعمل حبوب، شو فيأكل جزر، عواض ما يشتري طائم جديد يشتري من البالي. هذا الإسلام. النبي قال ولا عالى من اقتصد. فهذا ابني، هذا دين، هذا فقه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة. فالنبي كان يعلمهم الاقتصاد، يعلمهم كيف ما يقعوا في الديون، يعلمهم كيف ما يقعوا في الفقر لأن الفقر مذل، يعلمهم العمل، ينهاهم عن البطالة. فوالذين هم عن اللغو معرضون، إن الله يكره العبد البطال. فما خرج النبي من الدنيا حتى جعل فقراءهم أغنياء وأذلتهم أعزة وتخلفهم تقدم، وجعلهم أعز ملوك الأرض، وجعلهم ملوكا في السماء كما هم ملوك في الأرض. هذا هو الدين، هذا هو الإسلام، هذا هو الطريق والتصوف. الطريق والتصوف دعا إلى الخمول، هذا غلط. دعا إلى العزلة، هذا خطأ. دعا إلى عدم الاختلاط، هذا خطأ. بدنا نرجع إلى فقه القرآن، إلى حياة رسول الله، إلى غار حراء. كمان ما أن دنيا بلا خلوة مع الله، بدنا نرجع في صلاتهم خاشعون، بدنا نرجع إلى والذين هم عن اللغو معرضون، بدنا نرجع إلى كنتم خير أمة أخرجت للناس. فهذا مين اللي بده يرجع الناس؟ بده يرجعهم الشيخ. الشيخ إذا ما تعلم الحكمة، والشيخ إذا ما كان قلبه يشع مثل الشمس من نور الله، وإذا كان قلبه ما نقي وطاهر من كل ما سوى الله، ما في القلب إلا الله والله وحده، حتى تسري في أخلاق الله وتسري في صفات الله. صفات العزيز في عزة، صفات الله الكريم في كرم، صفات الله القوي في قوة، صفات الله في الغفور هو في عنده مغفرة، بحسب الترتيب الإلهي والمنهاج القرآني. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. أما العروبة والقومية العربية قبل الإسلام ماذا كانت قوانينها في هذا المضمار مع المعسر اللي عاجز عن الأداء؟ فكان إذا حل الأجل وصار وقت أداء الدين والكمبيالية فالدائن يقول لمدينه إذا حل عليه الدين إما أن تقضي وإما أن تربي. وإما يكون عليه دين 1000، صار الوقت ما دفع ما بتحسن إيه بصيروا 1100 إيه لا إمتى لشهرين، خلصوا الشهرين هو معسر، إما أن تقضي وإما أن تربي، ما بحسن بقضي بصيروا 1400 وهكذا حتى يشلحوا البيت والسجادة والفرشة إيه. فهذا رأس المال يستغل الفقراء، قال ما بس الفائدة حرام كمان إذا كان معسر فالإنظار شو حكمه؟ فالإنظار واجب إذا كان معسر حقيقي، أما إذا كان متبهنت مبذر مسرف مضيع لحقوق الناس هذا يعذب بحسب الشرع يا بارا. إما أن يسجن وإما أن يجلد وإما أن يفعل به الحاكم الشرعي ما يزجره ويردعه ويتربى غيره بإقامة التعزير عليه. قال وإن كان ذو عسرة، وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم من سره أن يظله الله يوم لا ظل إلا ظله فليسر على معسر. ما شدد عليه، صار أداء وما حسين إلا ما عليه من أخرك جمعة تانية جمعتين تانين شهر، أو ليضع عنه أو يسامحه ببعض إيش الدين إيه. لكن هذا اللي بده يأجله أو يسامح عنه ما بده يكون بلهموطي، ما بده يكون قليل شرف، ما بده يكون قليل دين، ما بده يكون قليل مروءة إيه يطالب الدائن بالإنصار أو الوضع وما يطالب نفسه بالأداء وما يطالب نفسه بإرجاع الحقوق والأمانات إلى أهلها، يحفظ هاللي إله ويترك هاللي إيش هاللي عليه. هذا ما بصير إذا كان مقصر أو مبذر أو مسرف، هذا لازم يسجن أو يجلب أو يتبهدل. كان يركبوا الواحد على جمل بالمقلوب ويصخموا له وشه يعذروه بين الناس إذا أخل بأدب من الآداب إيش الإسلامية. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد قال من أنظر معسرا، شو المعسر؟ يعني صار وقت أداء الدين وما حسين، قال فله بكل يوم مثله صدقة. صار وقت الكمبيالية ما حسين يأدي، أنظر كل يوم صاحب الدين كأنه تصدق بذلك الدين صدقة خالصة لوجه الله تعالى. قال راوي الحديث وهو بريدة قال ثم سمعته يقول من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة. له ثواب عند الله كأنه تصدق قد الدين على مرتين، على ضعفين وعلى مثلين. فقال سامع الحديث للصحابي قال له سمعت، فقال لابن لي قال يا رسول الله سمعتك تقول من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة، ثم سمعتك تقول له بكل يوم مثلاه صدقة. قال له بكل يوم مثله صدقة قبل أن يحل الدين، قبل أن يحل، لأن دينه له بكل يوم مثل دينه صدقة. فإذا حل الدين صار الوقت الكمبيالي وأنظره فله بكل يوم مثلاه صدقة. هلأ الناس ما عرفوا يدينوا بعضهم البعض، شو ليش؟ كان لا الدق المديون ما عنده فقه، ما عنده فقه الحياة، ما عنده الفقه الإسلامي في أمور الدنيا، بشوفه كسلان. منين بيجي الفقر؟ من الكسل. منين بيجي الفقر؟ من البطالة. منين بيجي الفقر؟ من عدم الأخلاق وعدم الاستقامة. شوفوا يا كذاب، يا غشاش، يا مخلف الوعد، ما حدا يثق فيه، ما حدا بيعامله، ما حدا بيشغله، ما حدا بيشتغل، عنده بيجي ايش؟ الفقر. اما اذا بيكون مسلم متفقه بدينه في امور العمل، في امور الشغل، بيؤدي واجبه للناس وفوق الواجب بيؤدي له السنة. مثلا اذا كان ميكانيسيان شارطه على تصليح الموتور ب1000 ليرة، صلح له ب1000 ليرة، هذا الفرد. السنة اذا في شغلة ما مشارطه عليها بيشتغل لها زيادة من باب إن الله يأمر بالعدل والإحسان. رفرافه إذا كان معوج بيجلس له إياه بيقول له أخي هاي بيقول له عامل الرفراف قديش أجلته، بيقول له لا هاي على البيعة، إن الله يأمر بالعدل، صلحت لك الموتور وعملت لك الرفراف، هذا على أساس يأمر بالعدل والإحسان. طيب هذا اللي صلح سيارته عنده شو بيكون؟ بيروح بيبعث له 10 سيارات بيصلحوا عنده، بيصير ما عاد بيفضى، بيفلس، بيحتاج يتدين، بيصير اندبوري، بيجوع، بيعرى، ما عنده بيت يدفع اجرته. الفقر له اسباب يا ابني، الاسباب دائما الاخلاق والعلم والجهل، الاخلاق وعدم الاخلاق، الايمان الحقيقي وعدم الايمان. الامام ما بس مسبحه وذكر، في اخلاق، في استقامه، في تقوى، في الدين المعامله. الدين اذا كان نجار الشغل 6 ساعات، يشتغل له 6 ساعات فرض وعدل ونص ساعه زياده فوق من هون، هذا احسان بلا ايش مقابل. في كل الناس بدهم يشغلوا، الاجير هيك والصانع هيك والمعلم هيك والقاضي هيك والوزير هيك والتاجر هيك والاجير هيك والموظف هيك والابن هيك والزوجة هيك والزوج هيك. فالغنى له اسباب والفقر له ايش؟ له اسباب. لذلك النبي استعاذ من الفقر، قال اللهم اني اعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع. وصف أعداء الله اليهود قال ضربت عليهم الذلة والمسكنة، المسكنة يعني الفقر. فبدكم تفهموا الدين ما كما كان كثير من الناس يفهمه، نفهم الدين كاملا، دينا ودنيا، ظاهرا وباطنا. وما في أحسن أن نرجع إلى فقه القرآن المشروح بسنة رسول الله، ونستأنس ونستنير بكلام علمائنا وسلفنا الصالح رضي الله عنهم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول كان تاجرا يداين الناس، فإذا رأى معسرا قال لفتيانه تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنه. واحد مديون وبذل كل جهده وطاقته ما حسين، فلس، احترق، غرق ماله، أصابته نكبة. قال فكان يقول لفتيانه تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فالنبي يقول فتجاوز الله عنه فغفر له. وقال صلى الله عليه وسلم إن رجلا أوتي به إلى الله عز وجل، يؤتى به إلى الله عز وجل يوم القيامة فيقول الله له ماذا عملت في الدنيا؟ فيقول الرجل ما عملت مثقال ذرة من خير. فقال له ثلاثا، اسأله ثلاث مرات ويجاوبه بالمرة الثالثة، يقول له إني كنت أعطيتني فضلا من المال في الدنيا فكنت أبايع الناس فكنت أيسر على الموسر. الغني ما يسلخه للعظم، يربح لكن بالإنصاف، ولو كان زبون غني ياخذ أجرة لكن بإيش؟ بالإنصاف. فكنت أيسر على الموسر وأنظر إيش المعسر، إذا كان معسر دينه وانتظره ما اضغط عليه بسرعة الأداء. فيقول الله تبارك وتعالى نحن أولى بذلك منك، تجاوزوا عن عبدي فغفر له، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وروى عباد ابن الوليد ابن عبادة بن الصامت قال خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا. كان لسه في بقايا من الصحابة صاروا يطلبوا العلم عندهم. فكان أول من لقينا أو لقينا أبا اليسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعه غلام له. فقال له أبي يا عم إني أرى في وجهك غضبا، شافك غضبان مش خير. قال أجل، نعم، كان لي دين على فلان ابن فلان، فأتيت أهله فسلمت وقلت أثم هو؟ أثم شو معنى ثم؟ يعني أهنا موجود بالبيت؟ قالوا لا. فخرج إلي ابنه فقلت له أين أبوك؟ فقال سمع صوتك فدخل أريكة أمي. خب حاله بالتخت بالكنباية وراء شيء يجلسون عليه. فقلت أخرج إلي فقد علمت أين أنت، فقد علمت. فخرج فقلت له ما حملك على أن اختبأت مني؟ ليش خبيت حالك وما حكيت الدغري؟ قال أنا والله أحدثك ثم لا أكذبك، خشيت والله أن أحدثك فأكذبك أو أعدك فأخلفك وأنت صاحب رسول الله، وأنا والله معسر، وأنا والله معسر. فقلت الله، أي حرف إيش شيخ عمر؟ نعم الله، يعني ما في تجي حرف جر؟ أنا نسيانها. في ما في، إذن استفهم. فقلت الله. قال والله قال والله. قال فأتى بصحيفته بالسند فمحاها بيده. فمحاها بيده مين؟ أبو اليسر صاحب رسول الله. ثم قال إن وجدت قضاء فاقضني وإلا فأنت في حل، وإن كان ذو عسرة فنظيرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم. هذا القانون الإسلامي. باب الاشتراكية فيه الدولة إذا وجدته معسر تنظر لما بتزيد الفائدة عليه. فالإسلام فوق ذلك بيقول له سامحه بالدين وقل له مع السلامة. لكن كمان الناس بهالوقت ما في انصاف، الدولة بتفلس بيوم واحد، وإذا كان واحد صاحب دين وده يعامل الناس هيك بيستخو جلده بيوم واحد. هذا المعاملة بده يكون في أهل وأهلية لها حتى يكون أهل لأن يعامل بمثل. هل أني صار الإسلام غريب؟ بدأ الدين غريبا وسيعود كما بدأ إن شاء الله ربي يعيده من غربته إلى أهله ويعيد أهله إليه. قال فإن وجدت قضاء، قال فأتى بصحيفته فمحاها بيده ثم قال فإن وجدت قضاء فاقضني وإلا فأنت في حل، واشهد لقد أبصرت عيناي هاتين ووضع إصبعيه على عينيه وسمعت أذناي هاتان ووعاه قلبي وأشار إلى قلبه. سمعت أذناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله. وفي رواية من أنظر معسرا أو وضع عنه وقاه الله من فيح جهنم. ألا وإن عمل الجنة حزن بربوة. الحزن الأرض الوعرة، والربوة التلة العالية، فالطلوع إلى رأس الجبل والطريق وعر، في تعب لما ما في تعب. ألا إن عمل الجنة حزن بربوة، ألا إن عمل النار سهل بسهوة. السهوة هي الأرض المنبسطة. والسعيد من وقي الفتن وما من جرعة، أي من زائد، يعني ليس جرعة أحب إلى الله من جرعة غيظ. واحد يغيظك وتبلع غيظك وزعلك، أحب إلى الله من جرعة غيظ يكظمها عبد ما كظمها عبد لله. بيظلم غيظه ما بخوفه منه، ما لمطمع دنيوي ابتغاء مرضاه، إلا من باب قوله تعالى والكاظمين الغيظ. قال إلا ملأ الله جوفه إيمانا. فهذه الآيات، الآيات السابقات كلها كانت في الصدقات، في البذل، في السخاء، في العطاء، في الكرم. الآيات الأخيرة في ذم البخل، في ذم المرابين، في ذم المستغلين للفقراء. فأتى الإسلام كانوا العرب والعروبة والقومية كانت مرابية، كانت مستغلة. فأتى الإسلام فأبدل الربا والاستغلال والجشع في الأغنياء لإهلاك الفقراء، حولهم من وحوش كاسرة الأغنياء إلى ملائكة رحمة بررة. فبدل ما يأخذ الفائدة صار يقدم المال بلا فائدة، وفوق تقديم المال بلا فائدة قال وأن تصدقوا خيرا لكم إن كنتم تعلمون. فانقلاب الشخصية من بخيل جشع طماع إلى سخي كريم بذول دائن بلا فائدة مسامح وواضعا لدينه عن مدينه، فتبذيل الإنسان هذا راح إنسان وإجا إنسان آخر، هذا بالكلام هذا وحده ما بيكفي. فلولا الإيمان الذي وقر في القلوب، ولولا النور الذي طرد الظلمات من مرايا الأرواح والنفوس، لولا الحب الإلهي الذي غمر وأغرق كل شيء في قلوب أصحاب رسول الله، ولم يبق في القلب إلا حب الله وحب رسوله، فلو أمرهم ما أن يسامحوا بأموالهم، لو أمرهم بأن يخرجوا من حياتهم ومن ديارهم ومن كل ما ملكته أيديهم مع الحب، مع ذلك الإيمان، هل ما صف في ما أبقى في قلوبهم محبوبا إلا الله؟ نشأ هذا الحال عن فقه القرآن، فكانت صلاتهم أورادا، كانوا يصلون أصلي لله تعالى، ما يعني عبصلي بشان خاطرك يا الله، إيمن على الله، أصلي لأجل أن أذكر الله تعالى، أصلي لأجل أن أجالس وأن أناجي وأن أتحدث وأحدث الله تعالى. فمع رابطتهم مع رسول الله، الرابطة هو الحب، الحب حتى ما يبقى محبوب آخر يزاحم محبوبك في الله. فأحب النبي حبا رجح على كل محبوب سواه، هاجر فهاجروا وجاهد فجاهدوا ودعاهم إلى الإنفاق فأنفقوا وترك الفرش والنوم في الليل فتهجدوا ولم يهجعوا وأحيوا ليلهم مع الله وترفعوا عن الدنايا وعن المحقرات وعن الفسوق وعن الآثام، كانت مجالسهم لا لغو فيها، كان همهم الله والدار الآخرة، فكان ثمار ونتاج هذه التربية وهذه المدرسة وتعليم المعلم وتربية المربي في موضوع الدين، كان انقلبوا من مرابين إلى مقرضين بلا فائدة، من مقرضين إلى منظرين للمعسرين، من منظرين إلى مسامحين وإلى متنازلين عن ديونهم، إلى أن صارت الدولة هي الملزمة في الدرجة الأولى. فإذا ما كانت في دولة مثل الآن، الدولة الإسلامية ما قائمة، قانونها ما هو قائم، فالمجتمع والأفراد متكافلين ومتضامنين. بعرف شيخنا الله يقدس روحه أقرض أحد أعمامي 40 ليرة ذهب، من ذاك الوقت 40 ليرة ذهب كان يشتروا بيتين طابقين، فوافى منهم 13 ليرة صفي عليه دين 27، والسند كان مكتوب باسمي. بمرضه الأخير قال لي الله يرضى عليك انزل على كاتب العدل سامحه فيهم لعمك، وانا كنت مطلع على مرضه انه لا يشفى منه، يعني مرض الوفاة، وبعرف كان كمان الدائن ما كان يعني بالأدب الإسلامي الذي لو تأدب به كان يحسن يوفي الدين. أنا ما هان علي إلا يا سيدي أن إحنا أحق بمالنا، وأنا بتعرف ما بدي، لكن أنا فيه من أخواتي صغار أطفال يعني، فالله قدس. قال لي يا ولدي، قال لي هذه الآية إذا الله سألنا عنها يوم القيامة وإن كان ذو عسرة فنظيرة إلى ميسرة. قلت له إيه أنظرنا؟ قال لي وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. قال لي هالآية شو بدنا نعمل فيها يا ابني؟ قال لي خلينا نعمل فيها بعمرنا ولو مرة واحدة. فلما أنا رأيت من الشيخ فقدس روحه العزم والتصميم بساني عاد، قلت له يمكن إذا كان مثل ما بتجي، نزلت على كاف العدل وسجلت إنه المبلغ سامحناه به فرحمة الله عليهم جميعا. تحول الكلام إلى أعمال. الإيمان ما في أجمل من المؤمن، ما في أجمل من المؤمن. المؤمن يؤدي حق الله في صلاته، في ذكره، في مراقبته، في خشيته لله، في حبه لله، في مناجاته مع الله. فكذلك الله بيأدي له حقه. كمان الله يعطيه، يعطيه العلم والخلق العالي الرفيع، ويعطيه المعرفة، ويعطيه الحكمة، ويعطيه السعادة القلبية والروحية، ويعطيه المعونة الإلهية، وبيعطيه التأييد الرباني، ويجعل له من كل عسر يسرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أما أساس كل الفضائل، الأساس ذكر الله. الصلاة ذكر، ذكر وفكر وعلم، لأنه تلاوة الآيات كلها علوم، كلها أخلاق، كلها تربية، وكل موقوف الذكر والفكر والعلم موقوف على وجود المعلم، موقوف على وجود المربي. فلو صلاة وما في شيخ، لو حج وما في شيخ، لو رمضان وما في شيخ، لو قرآن وما في شيخ. والشيخ الحقيقي يا ابني، الشيخ الحقيقي هو النائب عن رسول الله الذي يعلمك فيضا قلبيا، ويعلمك توجيها روحيا، ويزكي نفسك بحسب ارتباطك به. إذا ارتبطت بالشيخ الارتباط القلبي الصادق، الحب الخالص المخلص، ما حب الرياء والشكل، ما حب الكلام والقول، حب العمل، حب الحضور وحب الغيبة، حب الظاهر وحب القلب. الحب يا ابني، إذا الإنسان يتعلم الحب من أي محب، حتى من الحيوان. شوف الحيوان إذا أحب كيف إخلاصه لمحبوبه. عندنا قطة ولداني، ومعنى بنتها كبرت يعني بلغت أشدها، مع ذلك إذا بنعطيها لحمة ما بتاكلها، بتتم بتنول، بتتم تدور على المحبوب حتى تقدم لها أفضل ما تملك وهي بحاجة إليه. هي وين درست؟ ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هي درستها في مدرسة الحب. مين علمها الحب؟ علمها الحب الذي قدر فهدى. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى. قدر ولادتها وأنه بنتها ضعيفة، فقدر للعناية بالضعيف الحنان والحب إلى درجة الإيثار. بتخون بنتها، بتخونها، بتخبي عنها، بتنافق إلها، بتقول لها والله يا بنتي أنا هاليوم ما جبت أكل، لذلك عذريني إذا ما جبت لك، وخليكي أنت هاليوم إيش جوعانة بتكذب عليها، بتنافق لها، ترائي. وهذا حيوان لما أحب حبا صادقا هكذا كانت أعماله وهكذا كانت أخلاقه. الضبعة بتأكل الأخضر واليابس، لكن لما بتحب انت الضبعة الصغيرة بتروح بترمي حالة في المهالك وهي لاصقة الخاصرتين بعضهما ببعض، وتقدم لها ما هي بأشد الحاجة إليه. فالإيمان، الإسلام، الأخلاق، الفضائل، أن تكون إنسانا عظيما، إنسانا ناجحا، إنسانا منتجا، إنسانا سعيدا. الدين هو هذا، الطريق هو هذا، التصوف هو هذا، القرآن هو هذا. بدك تنتقل من قبيح إلى جميل، ومن رديء إلى حسن، ومن حسن إلى أحسن. وقل ربي زدني علما. ومن استوى يومه فهو مغبون، ومن لم يكن يومه خيرا من أمسه فهو محروم، ومن لم يكن في زيادة فهو في نقصان، ومن كان في نقصان فالموت خير له. في الإسلام ما في كسل، لو كان مفلوج بيشتغل. لو كان سيدنا علي كان صهر النبي وأحد الخلفاء الراشدين، اشتغل مرة أجيرا عند يهودي يخرج له من البئر كل دلو بتمرة، كل دلو. في ناس بطلة ما بيعرف يشتغل، ما بيعرف يستفيد من شبابه، ما بيعرف يستفيد من فراغه من وقته. بعد الظهر موظف ما بيخفي راتبه، يدور على عمل ثاني. هذا إسلام هذا، ولا يكون كلا على الناس. ما صار له عمل في الدنيا يشتغل بعمل الآخر. فإذا فرغت فانصب. يذكروا عن بعض السلف الصالح، قل الظاهر فقي بالشغل الفاعل، ذلك النهار ما تيسر له عمل. فقال ما دام ما تيسر عمل فالأعمل عند الله ومع الله. دخل على الجامع وتوضأ وصلى ركعتين، تم الشغل بذكر الله إلى المساء، راح على البيت. فمفاعل يوم بيوم، زوجته قالت وين؟ قال له والله اليوم يعني ما قبض. ما اشتغلت؟ قال لا اشتغل. ليش ما قبض؟ قال له والله اللي اشتغلت عنده واحد عظيم وكريم وخجلت طالبه بالأجرة، فحب ما يدخل الكثر عليها إلا ما اشتغلت. كمان الإنسان دائما إذا بده يتكلم يتكلم بما يدخل السرور على الناس. فإيه ما علي شيء، مندبر حالنا ليه، دينوا كم رغيف من الجيران، دينوا من عند السمان، جبني مني. ثاني يوم كمان دعا الله انه الله يدبره، كمان ما تيسر معه، كمان ما غير حاله مع الله، كمان راح الجامع الى المساء مع الله، كمان راح البيت كمان نفس العملية. قالت له ايه الجيران ما كل يوم يدينونا، بكرة إذا ما تشتغل ما بيفوتي على البيت، كمان راح يدبر الحال. ثالث يوم كمان راح شرق غرب، ما خذاه ما تيسر. فما شاء ظنه بالله، ما تغير يقينه مع الله، راح الجامع. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، وأنا عند حسن ظني عبدي بي فليظن بي الظن الحسن. عم عشية خلص، صار الوقت راح وابد، كأنه الأطماء كله العجينات تبعه، دق الباب وأزعل غير العادة فتحت باب بسرعة فت رجلي. العادة إذا كان واحد طفل والمرأة ما كانت مرباية ما بتكرم زوجها، بتهين زوجها، هي ما مؤمنة ما مرباية. المرأة الصالحة إذا الزوجة وقع في أزمة في مشكلة، في بالعكس برعاء أكثر، بتحوطه أكثر، تجبر في خاطره شجعه أكثر، وأشافه كمان مسوقه ومرستقه وعلى أحسن ما يكون. حجم هذا ورقدت، ايه يا ريتني طير هذا طير حواليك، شاف الدنيا كلها مغيرة بالبيت. بده يسأل، خاف يكون مسألة فيها شيء يصير معها ردة فعل. وإذ هي بدأته قالت له شو هذا اللي هتشتغل عنده؟ إيه ما أعظمه، إيه ما أكرمه، إيه ما أسخى. تم تحكي هذاك ما فهمه مثل أطراف الزفة. قال له شو شو شو ما بتعرف؟ قال له شو في؟ قال له اسكت، بعد العصر والله كنت ناوي لك شر، ناويت لك شر لحتى أهري جلدك. وأذن دق الباب، من شق الباب ناوات وقت شفت عبيد حاملين على رؤوسهم فروش أشكال ألوان. قال هذا بيت فلان أبو ديبو إيه المسبحاتي؟ قال إيه نعم. قال اخذوا طريق نحن حاملين عطاءات وكذا وكذا لبيته. قال اخي انتو غلطانين، هذا ابو ديبو لا في عطاءات ولا في شيء. قال لا، ما هذا بيت ابو ديبو بياع الفجل؟ قال له ايه. قال له انت ايه روحي هيك، روحي ما روحي. دفشوا الباب، دخل 20-30 عبد على رؤوسه صدورة البقلاوة، الكنايف، الخواريف المحشية، كمان جمال محملة وبغال رز وسمن وسكر وبقلاوة من كل فاكهة زوجان. لك يا عمي لا تخربوا بيتنا، هلا الأولاد بيجوا بياكلوا، بيدفع الأغراض لغيرنا، لبيت وزير، لبيت شيء مشير، لبيت رئيس الوزراء، نقع بشر أعمالنا. قال لا أنت ما عليك، تعي لهم قاتوا ناولوني هالصرة. قال لا هدول من عنده اللي عم يشتغل عنده، وهي ألف دينار على الحساب، وسلمي عليه قولي له خلي هو يزيد في العمل ومعلمه بيزيد له في الأجرة. فتحت الصرة وأزم الآن بالدناني، فصار الرجل يبكي شباب خايف ان يكون هذول ما قلنا ما حدا لا سأل ولا، واذا ما كانوا قلنا خلينا ناكل ونشبع ونتحلى وننام مضبوطين وخلي ثاني يوم يطعمونا قتله بكون قتله. اخذنا ايش حقها سلف، واصطلعت المسألة ما حدا سأل لا ثاني يوم ولا خامس يوم ولا عاشر يوم. قال له والله يا مرة كنت عم اشتغل عند رب العالمين. فهذا يا ابني الايمان، إذا المؤمن صدق مع الله، الله بيخرق له العوائد. بالصدق ما بالأقوال، ما بالتمنيات، ما بالدعاء، بيكون صدق في القلب ذكرا وإقبالا. المريد المفروض ما يخرج منه نفس بغفلة عن الله، مع كل نفس الله، ما يكون له صاحب غير الله، ما يكون له جليس غير الله. بالليل لما بينام ايه والله معه وهو مع الله، في شغله مع الله، في أكله مع الله، في حمامه مع الله. فهذا من حيث القلب، هذا ما بيكفي، في عليك واجبات عبادية، في واجبات مع الناس، في واجبات علمية. لو بيعيش مليون سنة بشوف ما في دقيقة من حياته رايحة في لغو أو في بطالة، فضلا أنه يصرف وقته في معصية أو في إثم أو في مخالفة أو في فكر لا يرضى به الله. لأنه في الدار الآخرة سيأتي يوم يصير باطنك ظاهرا، نفسيتك الجوانية بدها تنقلب إلى شيء ظاهر مكشوف لكل الخلق، ما لله وملائكته بل ولكل خلقه. فالإسلام إذا كان هو هذا، وإسلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة فالنبي في 20 سنة إسلام ما خرج من الدنيا من حيث المال. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. الفيء ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول. كان له الصفي من المغانم، الصفي يصطفي من الغنائم ويختار كل ما يحلو له، فرس جميلة أعجبته هي له، سيف، رمح، درع، جارية، جواري، أي شيء، هذا كله. هذا غير حب أصحاب رسول الله له. أبو بكر أنفق عليه كل ماله. سيدنا سعد بن عبادة كان كل يوم يرسل لرسول الله قدرا، حل كبيرة مليانة كل خواريف، ما خواريف مسلوخة، خواريف مطبوخة، حتى ما يكلف بيت رسول الله بطبخ ولا سلخ ولا ذبح ولا وسخ. زاهر الأعرابي كان أعرابي، كان أول ما تنزل الزبدة، القشطة، الجبنة، أول إنتاجات البادية كان يأتي بها إلى رسول الله، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: زاهر باديتنا ونحن حاضرته. سيدنا أبو بكر زوجه ابنته، سيدنا عمر زوجه ابنته، تزوج 13 امرأة وتوفي عن 9 نساء ب20 سنة، ثم وهو يملك من حدود الأردن إلى اليمن إلى الخليج، هذا من حيث الدنيا، وهو ملك من حيث الدنيا، إلى جانب الإيمان الكامل، إيمان النبوة، إيمان خاتم النبيين، هذا المعلم. أما التلاميذ، التلاميذ أبو بكر أمبراطور، عمر أمبراطور ثاني، عثمان، علي، خالد قائد الجيوش التي هزمت كسرى وقيصر، أبو عبيدة، معاذ بن جبل، يزيد، معاوية، هذا هو الإسلام. كانوا مع الله ملائكة، كانت قلوبهم كما قالت رابعة العدوية: ولقد جعلتك في الفؤاد محدثي وأبحت جسمي من أراد جلوسي. فالجسم مني للجليس مؤانس، وحبيب قلبي في الفؤاد جليسي. أهل التصوف يجعلوها الإسلام وبقيوا فيها. أما النبي ما بقي بهذا المقام، لا جمع معه رجل الدولة، سيدنا خالد جمع معه قيادة الجيش، سيدنا عثمان جمع معه التجارة، فكان من أكبر التجار، سيدنا عبد الرحمن بن عوف جمع معه المقام، هذا هو الإسلام. أما إسلام تصوف وفقط، هذا خطأ. فقيه وفقط، كان الإمام أبو حنيفة في أعظم منه فقيه، كان من أكبر التجار ومن أكبر الأغنياء، عبد الله بن المبارك، السلف الصالح. فهذا هو الإسلام. في القضاء يسوي القاضي بين علي الخليفة وبين يهودي، فلما اليهودي يرى عدالة الإسلام ومساواة الإسلام في حرب طبقات، مع أنه إسلام ويهودية، مع ذلك كمواطن ما في طبقات، كقانون ما في طبقات، ولو كان عليا صهر رسول الله، ولو كان خليفة رسول الله، ولو كان من أهل بدر، ولو كان اليهودي من المغضوب عليهم، أما في القانون كلهم سواء. فهذا يا ابني من اللي بده يصنع هالمجتمع هو الشيخ، هو العالم. فإذا هي بالقوة الجسدية البشرية ما بصير، بده بالقوة الإلهية. فبدك تتخلى عن وجودك وعن شهواتك وعن رغباتك وعن كل لزائزك وأهوائك، وتم أنت والله. فإذا اجتمع شيئان قوي وضعيف، فالحكم لمين؟ حكم للقوي. إذا اجتمع الماء الذي لا لون معه لا لون له مع الشاي ذو اللون، الحكم لمين؟ حكم شو بيصير؟ البراد مي لما شاي، مع أنه هو شاي ومي، لكن الحكم لمين؟ الحكم للقوي. فإذا كنت أنت والله وحسنت تتخلص مما سواه، هدول السوى هو الحجاب، الله معك والله حاضر وهو معكم أينما كنتم. طيب وينه؟ انت حاجب حالك عنه بتعلق قلبك، لأن اللي بده يشوفه قلبك، اللي بده يشهده قلبك، اللي بده يحس به قلبك، اللي بده يتعلم منه قلبك، اللي بده يستمد الطاقة قلبك، اللي بده يصير مستودع للحكمة وتتفجر منه الحكمة قلبك. فإذا مل قلبك بغيره فكيف بدك تحظى بنوره، تحظى بقربه، تحظى بتعليمه، بإرشاده، بهديه، بحياته؟ فطهر قلبك. فالطهارة طهارة الجسد طهارة، هذا حظ علماء الأجسام وعلماء الأبدان. أحكام الشرعية ما بتنصرف إلا على البدن، بالحج بيقول له شلح بدنك ثياب وحط المناشف. أما فقهاء القلوب مع فقه الجسد بيقول له انزع من قلبك المخيط وكل شيء يشغلك عن الله، يشغلك من المباحات. فكيف إذا كان القلب مشحون بالآثام، بالمعاصي، بظلمات وأنتان الحرام؟ لما سيدنا عائشة قالت عن ضرتها صفية إنها قصيرة، فالنبي قال لها يا عائشة لقد قلت كلمة لو ألقت في بحر لأنتنته. فإذا صارت الطهارة الجوانية، الطهارة الجوانية أشار إليها القرآن بقوله إن الله يحب التوابين. فالتوبة ما بس ترك المعاصي وترك العزم على المعاصي وترك التفكير بالمعاصي. فبعد الطهارة القلبية، بعد ما تتوضأ بدك تدخل في الصلاة، فإذا طهر قلبك عما سوى الله عند ذلك تدخل مع الله توجها، مراقبة، ذكرا. وهي الله أشار إليها بكل وضوح في القرآن العظيم وهذا الفقه. ولقد أفلح من تزكى، تطهرت نفسه من كل الأوساخ والنجاسات والقاذورات القلبية والأخلاقية والصفاتية والعملية، تاب. وبعدما تاب وتطهر وتزكى أناب. الإنابة شو الإنابة؟ الإنابة الوقوف على باب الله، الجلوس في حضرة الله، التوجه الكلي بكل شعورك، بكل مقاصدك، بكل رغباتك، بكل الشوق، بكل العشق، بكل الحب إلى حضرة الله. والمرء مع من أحب. فإذا كنت مع الثلج بدك تبرد، وإذا كنت مع النار بدك تحترق، وإذا اختلطت تمام بدك تدوم وبدك تشعن وتصير نار. فهل مثل أبو يزيد البسطامي قال أنا الحق؟ ما أراد أنه هو أبو يزيد الحق، لا، غاب عن وجوده وما عاد شعر بوجوده وما عاد شعر بشخصيته. فتكلم وهو سكران بذلك المشهد الإلهي، فتكلم عن الله، تكلم عن الله، الله هو الحق. ما أبو يزيد، أبو يزيد ما له وجود، أبو يزيد فاني. وقال سبحاني ما أعظم شاني، ما كان له إحساس بوجوده، وإن كان هذا في زمن الصحابة ما كان فيه، لأن النبي كان هو المربي الأعظم، ما خلاهم يسكروا ولا يزهلوا، خلاهم وعقولهم ومداركهم معهم، فكانوا كمالا في الظاهر والباطن. والدليل لو كان أبو يزيد يقول هذا كان ترك الصلاة، وكان ترك الفرائض، وترك التقوى. إما نشوف مناقبهم كانوا من أعظم الناس تقوى وعبادة وتهجد وذكر وورع. إذن هي حالة من حالات إيش؟ من حالات الشكر. ما في الجبة إلا الله تعملها أنت، يعني شوفي بالجبة أنت، يعني أنت مالك موجود، ما في إلا قلبك، بقلبك شوفي ما في غير الله. إيه هذا معنى ما في الجبة؟ ما معنى أبو يزيد صار الله؟ هذا فهم الجهال. والكمال ما نحكي الحكي، نتكلم بلفظ الشرع، نتكلم بأدب القرآن. لكن إذا أردنا أن نشوف شوفي بقلبك شوفي بوجودك، قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. فإذا أرجعنا التربية القلبية والروحية وأسلام القلب وأسلام الروح إلى مدرسة القرآن، هذا هو الإسلام وهذا هو طريقتنا. وكل هالكلمات اللي ظاهرها لا يتفق مع الشرع فلا نتكلمها ولا نعلق عليها، ونحسن الظن بأصحابها، لأنه في قراء كثيرة تدل على أنه ما أرادوا ما يدل عليه مظهر ذلك القول. فأكثروا من ذكر الله فلعل ببركة الذكر الذي هو مادة الإيمان، الله عز وجل يحقق فينا أخلاق القرآن وآداب القرآن، ويخرج من قلوبنا حب الدنيا، ننفق في سبيل الله زكاة وإقراضا حسنا، وإذا أغنانا الله ووسع علينا وكنا دائنين ننظر المدين، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم. يصير قرآننا ما أقوال، يصير قرآننا أعمال، وبعد الأعمال يصير أيضا تعليم وإرشاد بالأقوال والأعمال بالقلوب والأحوال. هذا الذي يعيدنا إلى الإسلام العودة الصحيح. اللهم بفضلك وكرمك ارزقنا إسلاما كاملا وإيمانا كاملا وحبا غزيرا عميقا بك وذكرا لك كثيرا وتوجها إليك لا نلتفت بعدك إلى ما سواك. وارزقنا اللهم حبك وحب من يحبك وحب عمل صالح يقربنا إلى حبك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. ويجعلكم كلكم دعاة إلى الله، يجعلكم يا أبني يؤتيكم الحكمة. نحن أحوج ما نكون كل طبقات الأمة بالحكمة، من رجال الدولة إلى رجال الدين، إلى التجار، إلى الجنود، إلى العمال، إلى الآباء، إلى الأبناء، إلى النساء، إلى الرجال. المسلم ابن صفيان بلا ما عم يتهيأ له الثقافة الإسلامية الصحيحة، والأساس الأسس ثقافة القلب إلى ثقافة العقل إلى ثقافة النفس. ابني إذا قلوبكم اتصلت بالله تتصلوا بالجامعة الإلهية، بيصير الله بفيض عليكم علوم مثل المطر الزخ اللي بتحول الشوارع إلى أنهار والساحات إلى بحار. وبتصير أخلاقكم يا ابني، الأخلاق، العمل، الهمة، الفكر، النطق، العشق الإلهي، الأثر في الآخرين. الجمرة بتحرق بلد يا ابني، سيكارة بتحرق بلد، متى ما القلب احترق من جوا ما في قلب اتصل معه برتبط فيه بالحب الإلهي إلا بيعمل حريقة بقلبه، وبيحرق في قلبه كل شيء مما سوى الله. بيحرق الرذائل، بيحرق النقائص، بيحرق المعاصي، بيحرق الآثام، بيحرق كل ما سوى الله، بيصير عاشق والهان مع الكمال، مع النضج، مع العلم، مع الحكمة. وهذا ما يحتاجه إنسان المشرق من كارتر إلى الأمبراطور تبع اليابان، إلى شانشيكاغ تبع الصين. إذا بصير إسلام حقيقي هو أجمل شيء في الوجود وأغنى شيء في الوجود وأعظم غذاء وأعظم سعادة. الدين يا ابني، الدين عم ينعرض كشيء ميت وجائف، عم تصير أقوال وأعمال وواقع المسلمين هذا الإسلام. الأخطاء، الآثام، الظلم، الجور، الغيبة، النميمة، ترك الفرائض، ارتكاب، هذا إسلام المسلمين صاير. فإن شاء الله ربي بيجعل منكم وبيجعل منا مسلمين حقيقيين بفضله وإحسانه، نكون بيض الوجوه عند لقاء الله، نعتز بدين الله، ويعطينا العزة أمام مخلوقات الله في الدنيا وفي الدار الآخرة. في شيء كمان؟ الله يعطينا العافية. والله أبو الفضل تعبان فينا كثير، الله يتقبل منه ويرضى عليه وعلى كل الإخوان وعلى كل المحبين والصادقين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما.